بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس 28: تحريم القتال في الفتنة. قالوا: ولا القتال في الفتنة. الشرح مما أدركوا عليه العلماء مجمعين أنهم لا يرون القتال في الفتنة بين المسلمين، وأن هنا الكبائر، لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال النووي في شرح مسلم: قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة والله أعلم. انتهى. وقال القرطبي في المفهم: ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه، إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك، كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناول لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر، لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح الحصر، وكلام الشارع منزه عن ذلك، فدل على أن وصف المفارق للجماعة يعم جميع هؤلاء. قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتد ترك كله، والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: فأما من أريدت نفسه أو ماله فلا يجب عليه الدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك. وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولأن عثمان ترك القتال مع إمكانه مع إرادتهم نفسه، فإن قيل: فقد قلتم في المضطر إذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الأكل منه في أحد الوجهين، فلما لم تقولوا ذلك ها هنا؟ قلنا: لأن الأكل يحيي به نفسه من غير تفويت نفس غيره، وها هنا في إحياء نفسه فوات نفس غيره، فلم يجب عليه. فأما إن أمكنه الهرب فهل يلزمه؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لأنه أمكنه الدفع عن نفسه من غير ضرر يلحق غيره، فلزمه كالأكل في المخمصة، والثاني لا يلزمه لأنه دفع عن نفسه فلم يلزمه كالدفع بالقتال. انتهى. وفي الصحيحين عن الأحنف قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، يعني عليا، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ فقلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا رضي الله عنه. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. قال ابن هبيرة الحنبلي في هذا الحديث من الفقه أن هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه إمام يعرف به الحق من الباطل، انتهى. انظر الإصحاح عن معالي الصحاح الجزء الثامن صفحة 141. وقال النووي وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتلهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار أي مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، وهو مذهب أهل الحق، انتهى من شرح النووي الجزء الثامن عشر صفحة 10. وقال ابن الملقن في التوضيح وابن حجر والسياق له، واحتج به من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. قال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء، انتهى. وقد أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد، وهي إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قلت ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فقتلته جاهلية، أخرجه مسلم، واستدل بقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل، والمقتول يعذب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. انتهى. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء 13 صفحة 33، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن الجزء 32 صفحة 330. تنبيه على إشكال وجوابه. قال أبو محمد بن قتيبة في اختلاف الحديث: قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ثم رويتم كن حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك، فإن دخل عليك فقل بؤ بإثمي وإثمك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإن الله تعالى ضرب لكم بابني آدم مثلا فخذوا خيرهما ودعوا شرهما. قالوا هذا خلاف الحديث الأول. قال أبو محمد: ونحن نقول إن لكل حديث موضعا غير موضع الآخر، فإذا وضعا بموضعيهما زال الاختلاف، لأنه أراد بقوله من قتل دون ماله فهو شهيد من قاتل اللصوص عن ماله حتى يقتل في منزله وفي أسفاره. ولذلك قيل في حديث آخر: إذا رأيت سوادا في منزلك فلا تكن أجبن السوادين، يريد تقدم عليه بالسلاح، فهذا موضع الحديث الأول. وأراد بقوله كن حلس بيتك فإن دخل عليك فادخل مخدعك، فإن دخل عليك فقل بؤ بإثمي وإثمك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، أي افعل هذا في زمن الفتنة واختلاف الناس على التأويل وتنازع سلطانين كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه بحجة يقول فكن حلس بيتك في هذا الوقت، ولا تسل سيفا ولا تقتل أحدا، فإنك لا تدري من المحق من الفريقين ومن المبطل، واجعل دمك دون دينك. وفي مثل هذا الوقت قال القاتل والمقتول في النار. فأما قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإنه أمر بذلك الجميع منا بعد الإصلاح وبعد البغي، وأمر الواحد والاثنين والثلاثة إذا لم يجتمع ملؤنا على الإصلاح بينهما أن نلزم منازلنا ونقي أدياننا بأموالنا وأنفسنا. انتهى. انظر تأويل مختلف الحديث صفحة 155. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي رواية لأبي داود والترمذي من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه، وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه، وفيه ذكر الأهل والدم والدين. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. قال النووي فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه. وقال بعض المالكية لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف. قال القرطبي سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال. وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث، فإن دفع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا. ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال فاقتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال ابن بطال إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.